الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ننبه إخواننا اليوم إن شاء الله عز وجل على أمر يفعله بعض الناس في الصلاة، وهو رفع الصوت بالتكبير. يعني يقول المصلي اللي يكون يصلي مع الإمام وسمع الإمام يكبر، هو تاني يكبر بصوت مرتفع، قل الله أكبر، حتى يسمعه من هو بعيد عنه. وكذلك في قراءة مثلا الفاتحة يقرأها بصوت مرتفع حتى يؤذي أو يشوش على من هو قريب منه. ومثله كذلك في أذكار الركوع وأذكار السجود أو في الدعاء يرفع صوته. وهذا الأمر لا ينبغي أن يكون، لأن صلاة الجماعة الذي يرفع صوته فيها بالتكبير هو الإمام حتى يسمعه المصلون فيقتدون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني حتى يعرف المأمومون أن الإمام ركع ولا كبر لازم يسمعه. وإذا كان الإمام صوته يعني ضعيف ما يقدرش يوصل للناس، يكون واحد بعد الإمام هو اللي يبلغ عنه يرفع صوته. أما هذا الأمر الآن لا يحتاج إليه، لأن فيه المكبرات الصوت، يعني الصوت على الإمام يوصل لأي أحد في المسجد، فالمصلين الباقي ما عندهمش الحق يرفعوا صوتهم حتى يسمعوا غيرهم، وإنما يسمع نفسه فقط، فيكبر بصوت منخفض يناجي نفسه فقط ولا يرفع صوته حتى يسمع غيره. وهذا الأمر يترتب عليه بعض المفاسد. فكم من مرة إنسان مثلا يكون في الصف الأول ولا الصف الثاني ويرفع ولا إنسان يجي متأخر، يعني يدخل الصلاة متأخر يجي مسبوق، فغير يوصل للصف يقول الله أكبر ويرفع صوته، فالمصلي اللي يكون في الصف الأول ولا في الصف الثاني ويكون بعيد عن الإمام يظن باللي الإمام هو اللي كبر ويكبر ويركع ولا يسجد. وهذه كم من مرة ترى، شكون هو المتسبب في هذا؟ هو الذي رفع صوته بالتكبير وما كان له ينبغي وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. فالإنسان في الصلاة لا يرفع صوته، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عامة يحتاج إليها كل من دخل المسجد، لأن المسجد هذا بني من أجل عبادة الله ومن أجل قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لجميع من دخل المسجد، ما هوش الواحد فقط. ولذلك ينبغي أن تراعي إخوانك الذين هم معك في المسجد، إذا وليت تقرأ القرآن بصوت مرتفع مع أنت تقول للناس أنا نقرأ وأنتم ما تقرأوش، لأنك ما يقدروش يقرأوا معك وأنت صوتك مرتفع، راح تشوش عليهم وبالهم يولي مشغول بالقراءة تاعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يناجي ربه، يعني كل واحد فيكم رأى يذكر الله عز وجل، قال فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني ما ترفعوش أصواتكم بالقرآن حتى تؤذوا أو يؤذي بعضكم بعضا. فهذه قاعدة عامة تمشي في كل من دخل المسجد، إذا كان ما تقدش النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع صوتك بالقرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة حتى لا تؤذي غيرك، فكذلك لا ترفع صوتك بالتكبير ولا ترفع صوتك بالدعاء ولا ترفع يعني صوتك بالأذكار، لأن هذا أمر خاص بك أنت، أنت تناجي الله، فلا تسمع الناس ما تقول. والوحيد الذي يرفع صوته قلت هو الإمام، لأن حاجة الناس إلى سماعه أمر مؤكد. إذا كان هذا الأمر في الذكر وفي قراءة القرآن وفي التكبير في الصلاة لا نرفع أصواتنا، فمن باب أولى لا نرفع أصواتنا في الكلام الذي هو ليس من ذكر الله ولا من قراءة القرآن ولا من العبادة في شيء، يعني كلام هكذا الناس يتكلمون في أمور لا تهم، وإن كانت تهمهم هم فلا تهم غيرهم، ومع ذلك يرفعون أصواتهم. وهذا الأمر نبهنا عليه مرارا وتكرارا، لكن بعض الناس لا يريدون الاستجابة لهذا الأمر، كأنهم يقولون اتكلم نبه لما تنبهش حنا ما نسمعو لكش وما نتبعوكش وما نطيعوش الله في هذا الأمر. هذا هو لسان حالهم، والمؤمن لا يفعل هذا. المؤمن قد يخطأ، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا ذكر تذكر، إذا واحد جاء نبه يتنبه، جاء نصحه ينتصح، إذا ذكره يتذكر ويرجع إلى الحق، لا يصر على الباطل. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. أما غير المؤمن فإذا ذكر لا يتذكر، وإذا نصح لا ينتصح، وإذا نبه لا ينتبه، ويبقى مصر على المعصية وعلى المخالفة. وهذا لا نملك له شيئا، وإنما نسأل الله أن يهديه، وحسابه عند الله عز وجل. لأن الداعي إلى الله ليس له إلا أن يبلغ الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزله الله. هذا هو مسؤولية الداعي. أي واحد يدعي إلى الله سواء كان عالم أو إمام ولا طالب علم ولا حتى إنسان بسيط هكذا يدعو الناس، ليس مهمتك أن تجبرهم بالقوة على أن يستجيبوا لك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفه الله أن يجبر الناس بالقوة أن يؤمنوا به، وإنما قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن عليك إن قال الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الحساب عند الله. الداعي مهمته تبليغ الناس، يبلغهم دين الله بكل صدق وبكل يعني أمانة، لا يغير في هذا الدين، يحافظ على هذا الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول الدعوة، أن نحافظ على ما ندعو الناس إليه. يعني الحاجة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقولها للناس: من زيدوا من نقصوا من غيروا من خبوا عليهم ولا شيء، من سهلوا لهم من صعبوا لهم، وإنما كما جاء الدين نبلغهم، لأن هذا دين الله عز وجل وكل الناس مأمورون باتباعه. فإذا بلغك هذا الدين انتقلت المسؤولية من الداعي إليك، صارت المسؤولية في يدك. إما أن تستجيب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل دين الله عز وجل هي دعوة للحياة، حياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجيبوا قال عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا لم تستجب لله وللرسول إذا بلغك هذا الدين، فانتظر العقوبة من الله عز وجل، أن يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك، واعلم أنك سوف تحشر وتقف بين يدي الله عز وجل، فيصيبك ما لا يكون على حسبانك. الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالمؤمن العاقل يتدبر في نفسه ويتدبر في حاله ويتدبر في مآله. إذا بلغه الحق لا بد أن يجاهد نفسه في اتباع الحق، ولا تظن أن فعلك للصواب ولا فعلك للحق ولا التزامك أمر هكذا، بل لا بد من مجاهدة للنفس، لأن النفس دائما تحب اللهو، تحب اللعب، تحب الراحة، تحب الدعاء، فيأتيها تأتيها الأوامر قد تصعب عليها، ولأن الأوامر فيها نوع من الكلفة تكليف، لا بد أن تجاهد نفسك. فإذا جاهدت نفسك وبذلت الأسباب وفقك الله عز وجل للخير. يقول سبحانه عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد، تجاهد نفسك في طاعة الله حتى تلتزم بأمر الله، فعند ذلك يأتيك التوفيق ويهديك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول: ويهدي إليه من أناب. فلا بد أن تنيب إلى الله بصدق وإخلاص، فعند ذلك يأتيك التوفيق. أما أنك تبقى مصر على ما كنت تفعله من المخالفة وتقول ربي يهديني، فهذا نوع من الاستهزاء بهذا الشرع العظيم، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. تريد أن يهديك الله لا بد أن تنيب إلى الله، تريد أن يوفقك الله لا بد أن تجاهد نفسك في طاعة الله تبارك وتعالى. فليحرص كل مؤمن على أن يعمل بالعلم الذي يسمعه، فكل كلمة نسمعها منها في هذا الدين هي حجة علينا يوم القيامة، لأنك يوم القيامة لا تقول لله عز وجل: أنا لم أكن أعلم، فقد بلغك الدين وسمعته وفهمته ثم بعد ذلك تصر. ولهذا عقوبة العالم الذي يعصي ليس كعقوبة الجاهل الذي يعصي، لأن العالم بلغه العلم وعارف. والعالم قد يكون الإنسان عالم بمسألة، أنت هذه المسألة سمعتها رك عالم بها الآن، تعرف أن هذا الأمر لا يجوز، وينبغي احترام بيوت الله تبارك وتعالى، ينبغي أن لا ترفع صوتك في المسجد، ينبغي أن لا تؤذي الناس، هذه صارت معلومة عندك فتستوي أنت وغيرك في من العلماء فيها، ولهذا ينبغي أن تعمل بها. ومن عمل بما علم وفقه الله عز وجل لأن يعلم أشياء أخرى فيعمل بها، لأن العمل يوفقك لمزيد من العلم ومزيد من العمل. أما إذا كنت تعلم ولا تعمل فهذا فيك شبه، نسأل الله السلامة والعافية، باليهود. اليهود يعلمون الحق ولكنهم لا يعملون به، يستكبرون عنه، ولهذا قتلوا الأنبياء. هل يوجد شخص يقتل الأنبياء؟ النبي الأصل أن يحترم ويحب ويطاع ويتبع وينصر، لا أن يقتل. لكن لما جاءهم الحق وأصروا على مخالفته تماد بهم الأمر وجرهم الشيطان إلى فعل أعظم الكبائر وأعظم الذنوب. فالواجب علينا أن يكون لدينا حسن الاستماع، إذا سمعنا شيئا أن نحسن استماعه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الله مدح المؤمنين بهذا. ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل أن يعينك على العمل بما تعلم. هذا ما أحببت أن أذكر به إخواني اليوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.